نار. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحرات وما يستوي البحرات هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج تخرجون حلية تلبسونها. الله وما يستوي البحران وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله

وما يستوي الأحياء ولا الأموات ألم تر أن فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود وغرابيب سود وغرابيب سود ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والزواج إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة لن تبور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم

ولباسهم فيها حرير. يا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير يا وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب من فضله